أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا والسابقون الأولون، الحمد لله أنه بلغنا كلام الله وأصبحنا نقرأه ونسمعه ونعمل بما فيه، فأية نعمة أعظم من هذه النعمة. بلايين البشر ما عرفوا الله ولا سمعوا به ولا سمعوا كلامه ولا وقفوا عليه، إنها والله لنعمة الإسلام من أجل نعم وأعظمها. الحمد لله الحمد لله. ما نحن ومن نحن حتى يصبح كلام ربنا بين أيدينا نتكلم به ونتلوه ونتدبره ونتدارسه لنهتدي إلى ما يسعدنا ويكملنا، فضل الله ورحمته. يقول تعالى بعد أن ذكر طوائف من المنافقين والمرضى، ذكر هنا أفضل الموجود على وجه الأرض، فقال والسابقون الأولون. سبقوا إلى أي شيء؟ أولا إلى الإيمان، آمنوا قبل أن يؤمن غيرهم. سبقوا إلى الإسلام، دخلوا فيه قبل أن يدخل فيه غيرهم. سبقوا إلى الهجرة، فلم يهاجر قبلهم إلا إبراهيم، إذ أول مهاجر على وجه الأرض إبراهيم، من أرض باب إلى أرض الشام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان. وهنا نبسط الكلام، لا معنى من ذلك ولا مانع منه. أولا أفضلية المهاجرين، وقرأوا ومن يهاجر في سبيل الله الآيات. أولا المهاجرون، وسيدهم بعد رسول الله أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي صحب رسول الله في هجرته من مكة إلى المدينة هذه. فالمهاجرون يعتبرون من الدرجة الأولى كل من هاجر قبل الفتح، قبل فتح مكة، وبعد ذلك الهجرة مفتوحة الباب إلى يوم القيامة. لكن أفضل المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم ولحقوا برسول الله ليقفوا إلى جنبه ينصرونه ويؤيدونه، فالمهاجرون الأولون. ثم السابقون، المهاجرون سابقون والسابقون من غيرهم، كما قدمنا إلى الإيمان والإسلام والهجرة سبقوا غيرهم، وهم طبقات أسماها وأعلاها الخلفاء الراشدون الأربعة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وهم واحدا بعد واحد إلى علي رضي الله عنه، أبو بكر عمر عثمان علي، لما لهم من مواقف لا يقاد وقدرها. ثم الستة الباقون من المبشرين بالجنة، ذي طبقة عشرة أنفار. ثم الطبقة الثانية أهل بدر الثلاثمائة والأربعة عشر مهاجرا مجاهدا من المهاجر والأنصار، وحسبنا أن نقول ما قال رسول الله فيهم اللهم صل عليه وسلم تسليما: لعل الله قد قال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا. طبقة ثالثة أصحاب أحد، شهداء أحد، معركة أحد من أجل المعارك وأدقها وأعظمها، فيها شج رسول الله وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، واستشهد عمه. أهل أحد في الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة أهل بيعة الرضوان، 1400 بايعوا رسول الله على الموت في سبيل الله في الحديبية، خرجوا يريدون العمرة فقط بعد أن انهزم المشركون في الخندق، ومع الأحزاب خرج مع رجال العمرة، ما إن علموا بمقدمهم حتى شهروا السلاح في وجوههم وقال لن يدخل أحد. فماذا يصنع رسول الله؟ بايعهم على الموت في سبيل الله الجهاد، وكانوا 1400، وحسبهم أن يقول الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبايعون على ماذا؟ على الحكم والقيادة، على الموت في سبيل الله. هذه مراتب السابقين، السابقون الأولون والآخرون. أولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلا أن التابعي في عرف أهل العلم هو الذي شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، من هو الصحابي الذي رأى الرسول وهو مؤمن ومات وهو مؤمن؟ شاهد رسول الله بعينيه وهو مؤمن ومات وهو مؤمن. فإن شاهد وهو كافر وبعد وفاة الرسول أسلم، ما هو بصحابي، ما صحبه ولا مشى معه. الصاحب والصحابي من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن. التابع والتابعون من جاءوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الصديق والفاروق وآلاف الأصحاب وشاهدوهم، هؤلاء هم التابعون، وهم طبقات أيضا ودرجات. بعد ذلك إلى اليوم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهو أيضا من أهل السبق والهجرة والإيمان والإسلام. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا نرجو الله أن نكون منهم. وجاء من سورة الجمعة أيضا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. إن شاء الله أننا منهم إن اتبعناهم في عقائدهم، في آدابهم، في أخلاقهم، في عباداتهم، وكنا في ذلك محسنين، لا نزيد ولا ننقص ولا نقدم ولا نؤخر على منهجهم، إذ هو منهج الحق. هاه تعالى يثني عليهم فيقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هم الأنصار؟ الأنصار جمع ناصر، ناصر وأنصار، وهم الأوس والخزرج، قبيلتان من قبائل العرب اليمنية نزحوا بعد هلاك أهل سد مأرب في طريقهم إلى الشام مهاجرين، ونزلوا بهذه المدينة وكانت سبخة ذات نخيل ورمل، وأكرمهم الله بهجرة الحبيب إلى ديارهم ونصروه واحتضنوه ووقفوا وراءه وقدموا أرواحهم، أموالهم، أولادهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان إلا أن سماهم الله الأنصار. والله ما كان يعرف هذا الاسم ولا يحلمون به، حتى سماهم الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قد قدمت لكم من التابعين طبقة بعد الصحابة ولا لا؟ وبعد ذلك طبقات المسلمين إلى يوم الدين على شرط الاتباع. والذين اتبعوهم بإحسان لا بإساءة. هذا مبتدأ، أين الخبر؟ أخبرنا يا ربنا عنهم، ماذا أعددت لهم؟ قال: رضي الله عنهم ورضوا. الحمد لله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هل هناك أعظم بشرى من هذه؟ رضي الله عنهم. فإذا رضي عنهم أسعدهم، أكملهم، تولاهم ونصاهم ورضوا عنه بما أعطاهم وأكرمهم به. هذه درجة المفتاح في أيديكم. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم عرف كيف يعبد الله وعبده كان مع هؤلاء. هكذا يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعد هيئ الجنة، معد ولا لا؟ مهيئ ولا لا؟ إينام. وعندنا الرائد الأعظم الذي اخترق السبع طباق ونزل بالملكوت الأعلى ودخل الجنة دار السلام وشاهد قصورها وحورها وأنهارها ووطئها بقدمي الشريفتين واجتازها إلى مستوى لن يصل إليه جبريل عليه السلام. واقرأوا قول الله تعالى: والنجم وما هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. من صاحبنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وقال السلام عليك يا رسول الله في جياد فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزل مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وارتاد ونزل إلى الأرض في مكة المكرمة. إذن جنات جمع جنة كيف نصفها كيف نعرفها؟ لها أمثلة كالمثل على الورق في الدنيا الظلال والأشجار والفواكه والخضر والنعيم تجري تحتها الأنهار تحت قصورها خالدين فيها أبدا لا يموتون ولا يهرمون ولا يعجزون ولا يخرجون من الجنة خلقت أبدا. أعطينا مثالا يا شيخ يقرر المعنى في نفوسنا. هذه الشمس خلدت ولا كم سنة عندها كم ألف لو شاء الله أن تبقى أبدا فأهل دار السلام لا يموتون يخلدون أبدا ما أعدها لهم وأعدهم فيها إلا ليبقوا دائما لا فناء خالدين فيها أبدا. ثم قال تعالى ذلك الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم ما ربحك الشاة والبعير أو المرأة الصالحة والوظيفة العالية هذا الفوز العظيم إنه الظفر بالمرغوب المحبوب بعد النجاة من المرهوب المخوف. وقد فسر تعالى لنا الفوز بنفسه اسمعوا هذا البيان قال تعالى اسمعوا هذا البيان كل نفس ذائقة الموت من يعترض على الله يقول إلا أبي قالها الشيوعيون احتفظوا بحياة ليلين أو ستالين من هذا حكم الله ينفذ كما هو كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ما تبكي ولا تشتكي وتقول عبدت 70 سنة وأنا فقير ما هي دار جزاء هنا ولا تقول فلان ظالم وقاهر ومنصور غني ما هي دار جزاء هذه أبدا ذي دار العمل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أيتها الشغيلة أيها العمل يوم القيامة ما منا إلا وهو شغيل عميل وإلا لا عامل وعميل عميل الشيطان كلنا يعمل وإلا لا ما يخرج من هذا الكلام العام إلا مجنون أو صبي وإلا كل عاقل بالغ هو عامل بالكفر أو بالإيمان بالصالحات أو بالسيئات والجزاء متى الآن في الدنيا ليست دار جزاء هذه دار عمل. في آية صلاة المغرب قال تعالى وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدوني فقط وإن قلت كيف أذن لنا في الزراعة والفلاحة والصناعة من أجل أن نحفظ حياتنا لنعبد الله بذكره وشكره نعمل للقوت من أجل ماذا من أجل أن نذكر الله ونشكره والغافلون أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن أصل خلقتهم ومبدأ وجودهم اعمل ليل نهار ولكن مع ذكر الله وشكره واعلم أن هذا الذي تسعى له من أجل أن تحتفظ بحياتك لتعبد الله لا لتكفر به وتعصيه وتعبد الشيطان أو عدوه. كل نفس ذائقة الموت. وبعد وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يوم تقومون من قبوركم حفاة عراة أولكم وآخركم، وتساقون إلى ساحة فصل القضاء ذاك يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي بيان أعظم من هذا البيان؟ من يقوى على هذه الفصاحة وهذه البلاغة؟ كل نفس ذائقة الموت، حكم لا ينقضي ولا يستطيع أحد أن ينقضه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، اليوم قد تعبد 70 سنة وأنت جائع أو مريض لأن عبادتك ليس لطعامك وشرابك، قد ترى الكافر والفاسق والماجن يسخط ويكفر ويعمل وهو تراه في خير، ما هو جزاء هذا؟ ما هي دار جزاء هذه؟ هذه دار عمل والجزاء يوم القيامة، وسيجزى ذاك الكافر الطاغي الفاسق الفاجر بعمله في هذه الدنيا كما يجزى البار والتقي بعمله في هذه الدنيا. هكذا يقول تعالى: تجري تحتها الأنهار خالدين في أبدا ذلك الفوز العظيم. في فوز أعظم من هذا؟ أن تنجو من النار وتدخل الجنة، بقي شيء؟ هذا الفوز العظيم. ثم قال تعالى وهو يخاطب أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدهم ونبيهم: وممن حولكم من العرب منافقون. بعدما أثنى على المهاجر والأنصار ووعدهم بما وعدهم قال: ويوجد حولكم من جهينة وغفار وأجزع وإسلم، قبائل حول المدينة يوجد بينهم منافقون. وممن حولكم من العرب منافقون، ومن أهل المدينة أيضا منافقون، ما زالوا موجودين. والآيات تنزل لأنها تنزل للتصفية، سميت بالقشقشة تصفي المجتمع، ما إن تنزل هذه الآيات حتى يسلموا. وممن حولكم من العرب منافقون، لكن لا تقول نعمم هذا حتى اليوم نقول المدينة فيها منافقون. النفاق انتهى مع وفاة رسول الله، ما بقي منافق. آخر من مات بعد وفاة الرسول أعمى ضرير ملاصق في الفراش، لأن النفاق هو الكفر مع إظهار الإيمان. الكافر يبطن الكفر، لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بلقائه ولا بيوم القيامة، ويقول بلسانه مسلم مؤمن ويصلي مع الناس ويجاهد معهم إذا جاهد. بعد وفاة الرسول ما بقي منافق، طابت هذه الديار وطهرت. ومن أهل المدينة مادوا، وماد على الشيء اعتاده وألفه وأصبح يحسنه، يعرف كيف ينافق، مادوا على النفاق. لا تعلمهم يا رسولنا، نحن نعلمهم. لو شاء الله لأنزل آية: يا رسولنا عليك بفلان وفلان وفلان، إن المنافقين هم فلان وفلان وفلان، والله يعلمهم. ويأبى الله أن يفضحهم، أرجاء أن يسلموا. لو أعلم عنهم الرسول لقتلهم مرتدين كفار، والله يريد أن يسلموا. لا تعلمهم، نحن رب العزة والجلالة نعلمهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بالذل والهون وهم في كرب وهم وحزن، ما هم في خير مع أصحاب رسول الله، ونعذبهم في قبرهم في حياة البرزخ كله عذاب، وعذاب عظيم هو يوم القيامة ثلاث مرات. هذا من أخبر بهذا؟ القوي القدير. ولهذا ارتعدت قلوبهم وتابوا وأسلموا. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ألا وهو عذاب النار دار البوار عالم الشقاء. ثم قال تعالى، هذا صنف آخر، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، قيل 10 قيل 7 قيل 5، هؤلاء اعترفوا بذنوبهم للرسول وقالوا أخطأنا وأذنبنا في عدم خروجنا معك إلى غزوك الروم في تابوك. ومنهم هلال بن أبي وكعب بن مالك، وربطوا أنفسهم في المسجد قالوا لن يحلنا أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من أموالهم وما يملكون. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ما هذا الذنب؟ فقط ما خرجوا مع رسول الله بعدما أعلن التعبئة العامة والنفير العام، واعتذروا بأعذار باطلة وبقوا في المدينة وكادوا يموتون من الكرب والهم والحزن، والله عز وجل أرحم بهم من أنفسهم، فهنيئا لهم، يا ليتنا كنا منهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ، عسى الله عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله تفيد التحقيق، فتاب عليهم فإنه غفور رحيم. اللهم تب علينا كما تبت عليهم يا رب العالمين. والآن مع الأسئلة. رغب الطلبة طلبة العلم في أن نقرأ الشرح في كتاب هداية الآيات. من هداية الآيات تعرفون أن لكل آية هداية وإلا لا؟ ماذا تقولون؟ أول هداية ما هي؟ العلامة التي تهديك، يا عليك بكذا أعطيني علامة تدلني على ذلك، سميها آية وسميها هداية. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتهدي من آمن بها وما شاور في نويا إلى دار السلام. وتأملوا، قال أولا فضل السبق للخير والفوز بالأولية فيه. تأملوا هذا، تأملوا فضل السبق. تعرف السبق يسبق الأول الآخرين، فضل السبق للخير. أعلن معلن عن طلب معونة لمؤمن قد وقف على كذا، كيف ننطلق؟ فينا السابق وإلى لا؟ الذي يبدأ أول هو السابق. نادى منادي أن حي على الصلاة، الذي يسبق هو السابق. فضل السابق للخير والفوز بالأولية فيه. من أين أخذنا هذا؟ والسابقون الأولون، هذا ثناء الله عليهم وإلى لا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن فكل من يسبق إلى الخير عندما يدعو داعيه يفوز بالسبق. ثانيا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم ممن جاء بعدهم. فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، وبينا هذا. من أين أخذنا هذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. ثالثا فضل التابعين لأصحاب رسول الله إن أحسنوا المتابعة. إن أحسنوا المتابعة، تتابعونهم تمشون وراءهم، أحسنوا المشية، أحسنوا القول والعمل، إذ قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. والكل رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم الجنة. رابعا علم ما في القلوب، علم ما في القلوب إلى الله تعالى، فلا يعلم أحد من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. من أين أخذنا هذا؟ وآخرين منهم لا تعلمهم نحن نعلمهم. تنبهتم لهذه الهداية الرابعة؟ علم ما في القلوب إلى من؟ إلى الله وحده. ما يستطيع أحد يقول أنا أعلم ما في قلبك، وإن قال فهو دجال كذاب. علم ما في القلوب مرده إلى من؟ إلى الله عز وجل، فلا يعلم أحد من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. خامسا الرجاء العظيم لأهل التوحيد. الرجاء العظيم لمن؟ لأهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بأن يغفر الله لهم ويرحمهم. لماذا قلنا أهل التوحيد؟ أما أهل الشرك والكفر عملوا ما عملوا من الخير لا قيمة له، لكن موحدين أهل لا إله إلا الله بحق قد يرتكبون بعض الذنوب ويفعلون بعض الصالحات وتختلط، ومع هذا وعدهم الله بالمغفرة لهم. إن أخذنا هذا عسى الله أن يتوب عليهم. وكل مؤمن موحد صادق الإيمان إذا زلت قدموه كما هؤلاء اعتذروا بأنهم مشغولون أو مرضى أو كذا وهم في ذلك غير صادقين، خلطوا عمل سيء وعندهم أعمال صالحة، فغفر الله لهم ورحمهم. قال الرجاء لأهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بأن يغفر الله لهم ويرحمهم.